سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبتدي هذا الدرس في كتاب الامام الشاطبي كتاب الاحكام، وسيذكر فيه بعض الاوجه والردود التي سبق الكلام فيها، ويستكمل ما ذكره الفصل الثالث في مسألة استدلال المخالف على شرعية الدعاء الجماعي بعد الصلوات، وسيذكر الأوجه التي ذكرها في المحور الجواب. وهذه الأجوبة كانت بسيطة لكنها خاصة بطلاب العلم، فعليهم أن يتنبهوا على مقصد المصنف في هذه الأجوبة، وهو إن كان قد أطال هذا الموضع لكنه من باب تدريب طالب العلم على فهم الأدلة. ذكر الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخطيب رحمه الله: رحمكم فما زال ما المقصود بقوله هنا وأن الدعاء على ذلك الوجه؟ الدعاء الجماعي بعد التكليم مباشرة. أي نعم، يقول هنا لم يرد بالشرع نهيا عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة ووجود العمل به. هل هذا مسلم؟ وجود العمل به مسلم؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته، ولم يعمل به السلف ولا الأئمة المشهورون. طيب قوله لم يرد في الشرع نهي عنه، تصح العبارة هذه؟ والمصنف الشاطبي سيناقش هذا، لكن من باب الآن المذاكرة معكم فيما مضى، يصح أن يقول القائل هنا لم يرد في الشرع نهي عنه؟ لماذا؟ أحسنت، زميلكم هنا يقول لأنه ورد النهي عن مثله في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ورد النهي عنه، لكن المخالف يقول لم يرد الشرع نهي خاص عنه، لم يرد نهي بخصوصه. أي نعم. طيب أين وجد الترغيب فيه على الجملة؟ أين ترغيب؟ يقصد الترغيب في الدعاء، يقصد الترغيب في الدعاء. أين؟ طيب اكمل بارك الله فيك. إذن هذا ليس فيه دليل، لم يرد الشرع به. لكن إذا قيل إن الدعاء ورد الشرع به على الجملة، فما الجواب عن هذا؟ أي نعم، يكون الجواب بالمعارضة، فنقول مثلا الصلوات في الجملة مشروعة، لكن لا يعني هذا إحداث صلاة سادسة مثلا، والتعبد بالصلاة مشروع، لكن لا يعني هذا إحداث ركعة زائدة في الصلاة هكذا. فإحداث صفة في العبادات لم يرد الشرع بها ممنوع. أي نعم، مثل إحداث الهيئات، أو أن الإنسان أحدث هيئة في الصلاة لم يرد النص بها، هذا ممنوع منه. وإن كان الصلاة مثلا معناها الخضوع، لكن ليس له أن يحدث هيئة خضوع لم يرد النص بها. أي نعم. على حد ما تقام السنة بحيث يعد الطارد عنه خارجا عن جماعة أهل الإسلام متحيزا ومتميزا إلى سائر ما ذكر، وكل ما لا دليل عليه فهو البدعة. وإذا هذا فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع الصالحين من السلف، ولو كان هذا بأحد جائزين لما قبل. بأحد جائزين، هذا يرجع إلى قوله، إلى قول المعترض ووجود العمل به، فإن صح أن السلف لم يعملوا به فصار عندكم هنا عملان. العمل الأول لمن؟ العمل الأول للمتأخرين، لبعضهم طبعا، ما هو المتأخرين كلهم، لبعضهم. والعمل الأول لمن؟ للسلف. فعلى العمل الأول لم يرد، وعند بعض المتأخرين عملوا به. فلو قدمنا عمل بعض المتأخرين على عمل السلف، إيش يقتضي هذا؟ يقتضي ما قاله المصنف هنا، أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع الصالحين من السلف. يقتضي أن اتباع المقلدين المتأخرين من المقلدين خير من اتباع السلف، وهذا منقوط، هذا لا يجوز القول به، لأن هذا تبديل للشرائع، هذا تبديل للشرائع. ثم قال المصنف: لو كان هذا التقديم في أحد جائزين لما قبل، يعني لو كان في أمرين جائزين مشروعين، لكن أحد العملين عليه عمل السلف والثاني عليه عمل المتأخرين، فأيهما تقدم؟ تقدم عمل السلف. فكيف إذا كانت المقابلة ليست بين عملين جائزين، وإنما بين عمل جائز وعمل إيش؟ ممنوع. العمل الممنوع مع من في هذه المسألة؟ مع بعض المتأخرين. فكيف تقدم هذا العمل الممنوع على عمل السلف؟ فصار فيه وصفان: الوصف الأول أنه ممنوع ومحذور منه، والأمر الثاني أنه مخالف لعمل السلف. اقرأ كلامه. إيه؟ ولو كان هذا في أحد جائزين لما قبل، فكيف إذا كان في أمرين أحدهما متيقن أنه صحيح والآخر مشكوك فيه؟ ما هو المتيقن أنه صحيح؟ النهي عن الدعاء، النهي عن الدعاء بعد الصلوات، الدعاء الجماعي بعد الصلوات بدعة، والآخر مشكوك فيه، شرعية الدعاء بعد الصلوات. اي نعم. فيتبع المشكوك في صحته ويترك ما لا مرية في صحته ويؤلب من يتبعه، ثم يطلقه القول ويترك ما لا مرية في صحته. ما هو الذي لا مرية في صحته؟ عمل السلف. احسنت. ويترك عمل السلف ويؤلب من يتبعه. يتبع ماذا؟ يتبع عمل السلف. وهذا الذي تجده عند المقلدين من المتأخرين، يتركون السنن ويتركون ما عليه السلف ويؤلبون على من يتبع، على من يتبع السلف الصالح. وهذا مثال من الأمثلة. اي نعم. ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة. فنقول لأن هذا لو قال قائل بهذه العبارة، وأن الترك لا يوجب حكما، ما معنى الترك هنا؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمورا لم يعمل بها، فإذا جاء إنسان فقال هذا الترك لا يجب حكما علينا، بل لنا أن نفعل ما ترك. هذا يرجع إلى قاعدة أصولية، يرجع إلى قاعدة أصولية. ولذلك لا يجوز إطلاق مثل هذه الألفاظ، لأن إطلاق هذه الألفاظ حكم على الأدلة الشرعية. فالواجب على الإنسان في مثل هذه الألفاظ أن يرجع إلى القواعد العلمية. إذا سألك إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام عمل أعماله وقال أقواله، فتقول في أقواله نتبعه وفي أفعاله نتبعه وفيما أقره نتبعه، هذا مقتضى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سألك قال ترك أمورا، ترك أمورا كثيرة، فماذا نصنع فيما ترك؟ أنا أتركه أم لا؟ فماذا تقول؟ ونتركه مطلقا، ها؟ إيش تقول؟ ها؟ أي نعم. ما تركه تعبدا نتركه تعبدا، وما تركه جبلة أو عادة فيجوز فعله. لكن في هذه المسألة هناك تقسيم في الترك، ولهذا يصلح جوابا. تفضل. نفس الجواب. نعم. أي المصنف ذكر الجواب هذا. أين؟ أين؟ أي نعم. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه ينقسم إلى قسمين: ما كان له سبب في حينه، يعني ما كان السبب يقتضيه، معنى يقتضيه أي يتطلبه، فما تركه والسبب يتطلبه ويقتضيه فإننا نتركه. يعني مثلا حاجة الناس تقتضيه، هناك أسباب في المجتمع تقتضي عمل هذا العمل فلم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدلنا على أن هذا العمل غير مشروع، لأنه لو كان مشروعا لعمله النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشروعا لعمله النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله مثلا في رمي الجمرات، يأتي أناس الآن فيقولون شدة الزحام تقتضي أن يكون الرمي بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أن يكون مطلق بلا قيد ولا ضابط في أي وقت من الأوقات. فنقول إن أردتم الليلة إدخال الليل مع النهار فهذا فيه حديث، سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج. وإن اختلف العلماء في تفسير الأفضل الإمساء، فالصحيح إن شاء الله أن الليل يدخل في المساء، يدخل آخر النهار ويدخل الليل في ذلك، وعلى هذا فالليل وقت للرمي. وأما بعد رمي بعد الزوال فالدليل على جواز مشروعية الرمي فيه ما هو؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعندك الآن أول الوقت وهو بعد الزوال، فالدليل على مشروعية الرمي في هذا الوقت فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على مشروعية الرمي في الليل جواب قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سئلت أين قوله، فتقول قوله لما سأله الرجل فقال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، قال افعل ولا حرج. ايش بقي من الوقت؟ قبل الزوال. قبل الزوال، قبل الزوال، قبل الزوال ما في دليل. فنحن الآن نريد نطبق هذه المسألة على هذا الموضع، ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام وتركه، إن كان هناك حاجة تقتضيه فإن تركه ترك النبي له شرع نقتدي به فيه فنترك ما ترك، وإن كان ليس هناك حاجة تقتضيه في وقته، فإننا ننظر بعد ذلك في المستجدات التي تقع في مجتمعات المسلمين، فتأتي مسائل مستجدة كثيرة، فلا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول أنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي تركها، بل ننظر في هذه المستجدات ينظر فيها أهل العلم ويدخلونها تحت أحكام الشريعة. بقي معنا الأمر الأول، وهو ما كان له سبب يقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألتنا هذه الآن، وهو الرمي قبل الزواج. الرمي قبل الزواج في اليوم 11 و12 و13، من يستطيع يطبق هذه المسألة على هذه الصورة، على هذه المسألة الفقهية؟ طبعا مسألتكم السابقة الدعاء الجماعي بعد الصلوات بعد أن يسلم الإمام، فيجتمع الناس على الدعاء بعد الصلوات الخمس بعد كل صلاة، هذا له سبب يقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما له سبب؟ إذا كان المتأخرون يقولون نريد أن نعلم الناس الدعاء ونريد أن يحصل الناس بركة الدعاء ونريد أن ننشط الناس على الدعاء، الأولون يحتاجون إلى تنشيط وما يحتاجون، ويحتاجون إلى البركة أو لا يحتاجون، ويحتاجون إلى الدعاء ولا ما يحتاجون، يعني أسبابه موجودة ولا ما هي موجودة؟ أسبابه موجودة، وهذا معنى قول الأصوليين هنا أنه إذا كان له سبب يقتضيه، فالسبب الذي يقتضيه موجود، لكن النبي عمله أو لم يعمل؟ لم يعمل، فنقول هذه المسألة لها سبب يقتضيها في وقت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعملها، فدل على أنها لا تشرع، فدل على أنها لا تشرع، يعني تركها النبي فماذا نصنع عنها؟ نتركها. وكذلك لها سبب يقتضيها في عهد أبي بكر ولا ما لها سبب؟ لها سبب في وقت الصحابة يقتضيها، نفس السبب الذي علل به المتأخرون، قال الناس يحتاجون لبركة الدعاء ويحتاجون لتعليم الدعاء ويحتاجون للنشاط، هذا موجود، السبب موجود في عهد الصحابة، ولكنهم لم يفعلوا وتركوا، فدل على أن الترك منهم بموجب الشريعة، فنحن نترك كما ترى. فمن يطبق هذا الأصل المذكور على مسألة رمي الجمرات قبل الزواج؟ تفضل. هنا ارفع صوتك. أين السبب الذي كان يقتضي؟ الزحام. أحسنت، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الزحام موجودا، فكان هناك سبب يقتضي، لأن الآن بعض الذي يفتي بأن يرمى قبل الزوال ما حجته؟ يقول شدة الزحام. طيب، فنقول إن شدة الزحام كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من أين تأتي بدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة حتى لا يؤذي الناس بعضهم بعضا من شدة الزحام، فكان هناك سبب، السبب المذكور عند المتأخرين هو سبب موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي لم يرمي حتى زالت الشمس، ولو كان يجوز الرمي قبل الزوال لكان النبي أرفق بالأمة عليه الصلاة والسلام. أولا لماذا ينتظر؟ الأمر الثاني لماذا لا يرمي إلا بعد الزوال، مع أن الرمي بالنسبة لعموم المسلمين أرفق قبل الزوال؟ والسبب الذي يقتضي التخفيف موجود، السبب الذي يقتضي التخفيف موجود، ومع ذلك النبي لم يرمي إلا بعد الزوال في اليوم 11، ثم كذلك في اليوم الثاني لم يرمي إلا بعد الزوال، ثم كذلك في اليوم 13 لم يرمي إلا بعد الزوال، والسبب الذي يقتضي التخفيف موجود، فدل هذا على أنه لا يشرع الرمي قبل الزوال. هذا مثال آخر على هذه المسألة التي ذكرها الأصوليون. ثم إن الزحام يمكن أن يرتفع على الناس أن يرموا متى؟ أن يرموا بالليل، أن يرموا بالعصر، عصرا بعد المغرب، بعد العشاء، أن يرموا في الليل. هنا تفضل. المقصود أن السبب كان قائما للترخص وللحاجة، فالنبي لم يرمي إلا بعد الزوال. فلو جاء إنسان فقال نقدم الرمي بعد الزوال، قلنا لابد لك من دليل، قلنا لابد لك من دليل. فالرمي بعد الزوال فيه دليل، وفي المساء في الليل فيه دليل، وقبل الزوال لا دليل فيه. هنا ارفع صوتك. ها؟ إيه نعم، هذا أصل أيضا آخر، وهي أن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها شيء إلا بإذن الشارع. إيه نعم. طيب اقرأ بارك الله. فنقول إن هنا أصلا لهذه المسألة. فنقول إن هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه، وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين، أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. مسائل كثيرة، مثل مسائل كثيرة، مسائل اقتصاد، مسائل كثيرة، مسائل طبية، المسائل التي تتغير بتغير المجتمعات، هذه نحتاج فيها إلى النظر الشرعي، وضابطها أن تحمل على أدلة الشريعة، أن تحمل من أهل الاجتهاد باجتهاد صحيح على أدلة الشريعة. هنا فهذه وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر فيها بحسب الأدلة الشرعية، ولا يقال لماذا نفعلها، فنقول نفعلها لأن الشرع أمر بإدخالها تحت أحكام الشريعة، لأنها من المستجدات التي تجد للناس. هنا وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى، مما هو معقول المعنى ليخرج أي شيء. أحسنت، ليخرج العبادات، ليخرج العبادات. وهنا قاعدة ذكرها أهل العلم، العبادات الأصل فيها التوقيف. شو معنى التوقيف؟ أنها تحمل على الأدلة الشرعية، الأصل فيها توقيف الشارع، يعني ما ورد فيها من النصوص الشرعية، والأصل فيها منع الاجتهاد. ولذلك البدع كثرت في أي شيء؟ في جانب العبادات ولا في المعاملات؟ في العبادات، لأن الناس دخلوا في العبادات في أمر لم يشرعه الله لهم فصاروا يزيدون فيها. ولذلك قال هنا وهذا الضرب الذي يجري فيه الاجتهاد في المسائل المستجدة، قال مما هو معقول المعنى ليخرج أبواب العبادات، فإن الاجتهاد الأصل فيه عدم جريانه فيها، ما يجري فيها، لأنك لو جئت تجري فيها القياس مطلقا لوقع الإحداث، فهذا يزيد ركعة في الصلاة، وهذا يزيد في الصلوات الخمس صلاة، وهذا يدخل مثل الدعاء الجماعي المذكور، وثالث يدخل في الحج أحكاما كما كثرت البدع في الحج، فإن الناس أدخلوها باجتهادهم الفاسد، أدخلوها باجتهادهم الفاسد. فهنا إذا سئلت أين يجري الاجتهاد في الأصل، في الغالب أين يجري؟ يجري في الأمور معقولة المعنى، وهي التي يسميها الفقهاء إيش يسمونها؟ المعاملات. ولاحظوا أن المعاملات تتجدد للناس، يحتاجون لأمور لاختلاف مجتمعاتهم، لاختلاف مجتمعاتهم. فالمعاملات مثلا وسائل النقل، وسائل الاتصال تختلف من المجتمع الرعوي عن المجتمع الزراعي أو لا تختلف؟ تختلف أو لا تختلف؟ تختلف، تتجدد للناس. وتختلف عنها في المجتمع الزراعي عن المجتمع الصناعي ولا ما تختلف؟ تختلف اختلافا كبيرا. فيتجدد للناس مسائل كثيرة يحتاجون فيها إلى حكم شرعي، فهذا يجري فيه الاجتهاد. أما العبادات تختلف من الزراعي إلى الرعوي، تختلف من الزراعي إلى الصناعي، مجتمع الزراعي إلى الصناعي ما تختلف. ولذلك الأصل فيها عدم جريان، عدم جريان الاجتهاد والقياس. فسيذكر هنا مسائل مما يتعلق بأمور المعاملات التي تستجد للناس. اقرأ بارك الله فيك. كتضمين الصناع ومسألة الحرام والجد مع الإخوة وعول البرائق، ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع. هذه المسائل جدت للناس، يعني تضمين الصناع، الصناع هم الأجراء، والأصل في الأجير يضمن أو لا يضمن؟ الأجير، الأجير الخاص لا يضمن، إنه يده يد أمانة. فهنا الصناع هم الأجراء الذي يقع التعاقد معهم لصنع شيء معين. أن تجي للخياط مثلا تعطيه ثوب يصنعه لك، تعطيه مثلا سيارة يصنع فيها أشياء أو يصلح فيها أشياء، هذا أجير مشترك بينك وبين الناس. فالصحابة ما كانوا يضمنون الصناع إذا تلفت، إذا تلفت بأيديهم، لم يكونوا إذا تلفت السلعة بأيديهم لم يكونوا يضمنونهم. لكن حدث بعد ذلك في الاجتهاد لما رأوا الناس كثروا في الحاجة إلى الصناع المشتركين، يعني صانع مشترك لكثير من الناس، فرأوا هنا أن هذا الاشتراك وهو الصانع المشترك بين الناس له حكم خاص، وهي مسألة جديدة، وهي مسألة جديدة، فرأوا تضمينه كما قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذاك. فضمنوهم من باب سد الذرائع، لأن هذا الصانع المشترك يأتون الناس بحاجاتهم، فلو ادعى أن ما طلب منه أن يصنعه قد هلك في يده وضاع عليه وأنه ليس بمفرط، لو ادعى هذا في كل شيء يستقيم أمر الناس؟ لا يستقيم. فإذا لا يقبل منه ذلك، ويضمن ما تلف بتفريطه، يضمن ما تلف بتفريطه أو ما تلف عنده يضمنه. هذه من المسائل الجديدة التي نظر الصحابة فيها إلى سد الذرائع، سد ذريعة الفساد وتضمين الصناع لما كثر الإتلاف في أيديهم. هنا لكن الأصل أن الصانع مؤتمن لا يضمن، ما يضمن إلا بتفريط، إذا لم يفرط لا يضمن. لكن الآن الصانع اللي تذهب به بسيارتك فيتلفها، أو بالساعة فيتلفها، أو بالثوب فيتلفه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، سواء فرط أو لم يفرط، سواء فرط أو لم يفرط. ولذلك فرق أهل الفتوى بين الصانع المشترك والصانع الخاص. هنا وما أشبه ذلك مما لم يحتج، والجد مع الإخوة من المسائل التي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم فيها الصحابة. نعم، وكذلك عول الفرائض. مسألة جمع المصحف مسألة مشهورة، مسألة مشهورة، جمع المصحف في مصحف واحد يكتب ويرسل للآفاق، هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل كان هناك حاجة تقتضيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هناك سبب يقتضيه، لأن الناس كانوا يحفظون القرآن، وكان الناس متقاربين في مدنهم وفي أوطانهم، ولم ينشأ الاختلاف في القراءة. فلما نشأ ذلك في عهد أبي بكر ومن بعده احتاجوا لجمع المصحف بالصورة التي عليها اليوم. هذه من المسائل المستجدة. فإذا قيل لك كيف صنع الصحابة فيها ما لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، فما تقول في الجواب؟ وجود السبب المقتضي. نعم، أي نعم، تقول هذه من المسائل المستجدة التي لم يكن هناك سبب يقتضيها في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تفرق بين الأمرين. أي نعم. وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره لتقديم كلياته التي تستنبط بها منها، إذ لم تقع أسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه السلام، فلم يذكر لها حكم مخصوص. فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه إذا لم تقع أسباب الحكم فيها، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فتعتبر من المسائل المستجدة التي يحتاج الناس فيها العقل. ومثاله في المسائل السابقة أيضا مسألة الجد مع الإخوة، فإنها وقعت في عهد أبي بكر. فإذا اعتبر الجد في حكم الأب يصبح الإخوة إيش؟ محجوبين أو لا؟ إذا اعتبر الجد في حكم الأب يحجب الإخوة، وهي مسألة قرأت في عهد أبي بكر، لم يكن لو كان فيها فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان فيها حكم أخذوا به. هنا فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله، إن كان من العاديات أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع، كمسائل السهو والنسيان في أجزاء العبادات. لاحظ هنا هذا الضابط، إذا حدثت أسبابه، يعني طرأت له أسباب لم تكن من قبل، فهذا الحكم فيه رده إلى أحكام الشريعة والاجتهاد فيه، هذا يجري فيه الاجتهاد. فإذا قيل ما الضابط في جريان الاجتهاد، تقول هو الذي حدثت له أسباب لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عندك أي قسم من الأقسام؟ يبقى القسم الأول، ما هو؟ وهو مضاد لهذا القسم. تفضل. أحسنت، الذي كانت أسبابه موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع فيه حكما لا بالوجوب ولا بالندب، فدل هذا على أي شيء؟ على أنه لا يشرع فيه، ومن جاء يشرع فيه حكما بعد ذلك عرضناه. لماذا؟ لأنه شرع حكما فيه لم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام، وأسبابه كانت موجودة، مثل التعريف يوم عرفة، هذا مثال. من يطبق القاعدة عليه الآن؟ أنا عندك الآن قسمان، هذه مسألة مهمة، عندك قسمان، ما كان له أسباب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع فيه حكما أنا ما يجري فيه الاجتهاد، والذي يجتهد فيه لابد يخطئ، لابد أن يقع في الابتداء، شعر أو لم يشعر. والذي ليس له أسباب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا تتجدد فيه الاجتهاد، مثل ما ذكر الآن هنا في هذه المسائل. فنعود إلى الأصل الأول، وهو ما كان له أسباب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. التعريف ومعرفة، وهي مسألة مضت معكم في الدرس الماضي. الحجاج في يوم عرفة ماذا يصنعون بعد العصر؟ السنة في حقهم ما هو؟ كثرة الدعاء. طيب ماذا يصنع الناس في خارج عرفة؟ السنة في حقهم ماذا؟ الصيام. لو جاء إنسان فقال نجمعهم في المساجد بعد العصر يعرفون كما يعرف الحجاج. قيل وكيف يعرفون؟ قالوا يدعون الله بين العصر إلى المغرب في المساجد. هذه المسألة على الأصل الأول ولا على الأصل الثاني؟ تدخل في القسم الأول ولا في القسم الثاني؟ لماذا تدخل في القسم الأول؟ نعم أحسن. كان السبب يقتضيها. النبي عليه الصلاة والسلام حج أهل الإسلام في زمنه، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، وكان هناك حجج قبل حجة الوداع. الناس في المدينة يحتاجون التعريف هذا ولا ما يحتاجون؟ في سبب ولا ما في سبب؟ وهو الاجتماع على الطاعة في المساجد. النبي أجاز لهم ذلك، جمعهم، أمر مثلا أهل نجران أن يجتمعوا، وأمر مثلا أهل نجد أن يجتمعوا، وأمر الناس في المدينة أن يجتمعوا بين العصر والمغرب كما يجتمع الحجاج. لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. السبب موجود ولا ما هو موجود؟ حب العبادة وحب الطاعة وجمع الناس على الطاعة، هذا سبب موجود. وحاجة الناس إلى الذكر موجود ولا ما هو موجود؟ السبب موجود. لأنك إذا سألت الذين يجمعون الناس بعد العصر ماذا سيقول لك؟ يقول نحن نحتاج إلى ذلك وعندنا أسباب اقتضت منا عمل هذا. نقول ما هي الأسباب؟ قال نريد أن نجمع الناس بين العصر إلى المغرب يذكرون الله عز وجل فيزدادون إيمانا ويتقربون الله ويتوبون. التوبة وزيادة الإيمان والذكر يحتاجون الناس في كل وقت ولا ما يحتاجون؟ يحتاجون الناس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لا؟ وفي وقت أبي بكر وغيره وإلا لا؟ هل صنعوا مثل ما صنع؟ هل صنعوا التعريف؟ لم يصنعوا، فدل على أن هذا لم يصنع. هذا مثال. وقس على ذلك سائر البدع، قس على ذلك سائر البدع. ما من بدعة إلا تستطيع أن تتبين أنها تدخل في القسم الأول لأن لها سبب يقتضيها، ومع ذلك لم يعملها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تفضل. هذا أيضا له جواب. إذا قيل الإيمان ضعف بين الناس فنقول نعم، وأيضا في تلك العصور هناك أناس عندهم ضعف إيمان وإلا لا؟ صحيح أن بعض الناس أكثر الناس على قوة وخير، لكن في ناس عندهم ضعف إيمان أو لا؟ فلماذا لم يؤمر ضعفاء الناس بالاجتماع أيضا؟ هنا فالنبي لم يأمر لا قوياء الإيمان ولا ضعفاء الإيمان، ولم يميز بينهم. هنا وبدعة المولد في سؤالك ينطبق عليها نفس الموضوع، فإن الناس في حاجة لتكريم رسولهم وهم يحبونه كما يحبه المسلمون في العصور التي بعد عصره وبعد عصر الخلفاء الراشدين، يحبونه ويقصدون تكريمه ويحبون إظهار كرامته. السبب موجود ولا ما هو موجود؟ ويحتاجون إلى الاجتماع على سيرته ولا ما يحتاج على الاجتماع على سيرته إلا المتأخرون والمتقدمون؟ يحتاجون ولا لا يحتاجون؟ وفمع وجود هذه الحاجة ومع ذلك لم يحدث المولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم أيضا، ولا حتى في عصر الأمويين ولا في عصر العباسيين. وهذا تأكيد على سؤال الأخ الكريم لما يقولون أن الناس قد ضعف إيمانهم في عصر الأمويين، ضعفوا ولا ما ضعفوا؟ وفي العباسيين ضعف الناس ولا لا؟ ومع ذلك لم يجرؤ أحد أن يشرع لهم الاجتماع على مثل هذه البدع. بعلة إيش؟ ويحتج بعلة أنهم ضعفوا. لم يصنع أحد ذلك، وذلك لقوة الإسلام وظهور السنة، لم يصنعوا ذلك. فهذه كلها تصنفها في القسم الأول، وهو ما كان له سبب يقتضيه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فهذا يدلنا على أنه غير مشروع فلا نفعله أيضا، ومن فعله فقد خالف المشروع وأحدث في الدين. باقي القسم الثاني ما هو؟ ما لم يكن له سبب واحتاجه الناس. لاحظتم الآن؟ فلا بد تضبط القسمين وتضبط لكل قسم أمثلة. ولذلك بعض المخالفين إذا ما ضبط القسمين ماذا يصنع معك؟ يخلط القسمين بعضهما في بعض ويحتج عليك بأي قسم؟ بالقسم الثاني. القسم الثاني فيه أي شيء؟ الأمور المستجدة. فيقول لك النبي ما ركب طيارة، طيب أنت ليش تركب الطيارة مثلا؟ إن كان هذا من من من سخف القول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركب سيارة، ولماذا تركب سيارة؟ يحتج عليك بأي شيء؟ ها؟ القسم الثاني يريد أن يزوي بين القسمين، فتقول لا سواء. القسم الثاني مستجدات. لو كان النبي في وقته عنده سيارة ولم يركب السيارة وركب البعير كان ممكن تحتج بهذا، لكن ليس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. فاستجدت لأي شيء؟ فاستجدت للناس، فهذه تدخل تحت الأدلة الشرعية، وينظر ما تأذن به الأدلة وما لا تأذن. أما القسم الأول فقسم مستقل بذاته، ولذلك فعلا كثير من المخالفين يحتج بالقسم الثاني على جواز القسم، على جواز الإحداث في القسم الأول. واضح النقطة هذه؟ يحتج بالقسم الثاني على جواز الإحداث في القسم الأول. هنا يعني كأنه يقول لك إذن في الأمور المستجدة أنت لا تعمل شيء، لا تعمل إلا ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. ما دمت أنت تمنعنا من القسم الأول فنحن نمنعك من القسم الثاني، فتقول أنت لا سواء. القسم الثاني مأذون فيه والقسم الأول غير مأذون فيه. وإذا قال لك ما الدليل، قل تذكر ما سبق من كلام الأصوليين وكلام أهل البدع. هذه المسألة وإن كان فيها صعوبة لكن ينبغي لطالب العلم أن يتأملها مرة ومرتين وثلاث، فإنها أصل ذكره الأصوليون في كتبهم وهو من الأصول المعتمدة القوية. نعم. طيب اقرأ بارك الله. ولا إشكال في هذا الضرب، لأن أصول الشرع عتيدة وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذا عرضت النوازل رجع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. والقيد على المجتهدين هنا حتى العلماء، القيد عليهم ما هو في هذه المسائل المستجدة؟ أن يرجعوا بها إلى الشريعة بمقتضى الأدلة الشرعية. لكن القسم الأول، هل المجتهدون في علم أصول الفقه يدخلون فيه؟ القسم الأول لا يدخلون فيه لأنه لم يؤذن لهم فيه، فعملوا بما أذن لهم فيه وهو القسم الثاني، ولم يعملوا في القسم الأول لأنه غير مأذون لهم فيه، اللي هو متعلق العبادات، جريان الاجتهاد في العبادات، أو ممكن أن تسميه كما سبق ما كان له سبب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يقتضيه ولم يشرع فيه حكما. المجتهدون ما يدخلون فيه، مجتهدون من أهل السنة مجتهدون لا يدخلون فيه لأنهم يعلمون أنهم لم يؤذن فيه لهم فيه بالاجتهاد. القاعدة العملية التي تذكرك بهذا أن علماء السنة لم يحدثوا فيه، لأن من ضبطوا بالضوابط الشرعية لم يحدثوا في القسم الأول. وأما القسم الثاني الذي فيه المسائل المستجدة فعلماء السنة يفتون فيه وينظرون فيه، والشرط عليهم أن يدخلوا ذلك تحت الأدلة الشرعية. هنا والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي. هذا الآن سيفصل لكم في أي شيء، سيفصل القول. الضرب الثاني الذي يساوي فيما سبق إيش؟ كان له سبب يقتضيه، سماها قبل الأول ولا الثاني؟ يصير حتى يترتب الكلام، الأول ما هو على ترتيب المصنف؟ ما لم يكن له سبب يقتضيه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المسائل إيش؟ المستجدة. والضرب الثاني أو القسم الثاني ما كان له سبب يقتضيه، سيفصل القول في هذا الآن. إيه نعم تفضل. وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. صحح هذا، قال ولا نبه على استنباطه في بعض الكتب، ولا نبه على السبطة اكتب بدلها على استنباطه. ومثاله كما سبق التعريف ومعرفة، فإن الشارع لم يشرعه لغير الحجاج ولا نبه عليه، يعني لم يذكر علة تقتضيه، يعني ليس هناك نص صريح ولا علة لنص يمكن أن يستنبط منه ندبية التعريف لغير الحجاج ومعرفة. نعم اكمل بارك الله. ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه، وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع وعليه بنى كلامه. طيب هذا المثال يصلح مثالا للشاطبي، لكن على التسليم بأن سجود الشكر ليس فيه دليل، وهو مذهب مالك. مذهب مالك أن سجود الشكر لا يشرع لأنه لم يثبت عنده رحمه الله دليل في ذلك، وقد ثبت عن أبي بكر فعله، لكن الذي عند مالك في مسألة سجود الشكر أنه لم يثبت عنده شيء، لم يثبت عنده شيء في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فسيخرج الشاطبي هذه المسألة على مذهب الإمام مالك. لكن لو ثبت عند أحدكم أن مثلا أن أبا بكر فعله فيكون يرجع إلى أي أصل؟ يرجع إلى أي أصل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فيكون فعل أبي بكر يدل على مشروعيته وهو في حكم المنقول لأنه لا يجري فيه الاجتهاد. فإذا ثبت عن فعل أبي بكر كما سيأتي معكم ثبت سجود الشكر وهو الذي تتجدد له نعمة ثم يسجد لله شاكرا فهذا مشروع، ومن ثم لا يصلح مثالا في هذا الموضع. يصلح مثال أو لا؟ إذا قلنا أنه مشروع بما ثبت بالدليل يصلح مثال هنا؟ لا يصلح مثال. وإذا قلنا أنه ليس فيه دليل كما قال الإمام مالك، إذا كان عند المجتهد لم يثبت فيه دليل فهل يمنع منه أو يقول بشرعيته؟ يمنع منه لأنه ليس عنده دليل عليه، فحينئذ يصلح مثالا في هذه المسألة. الشاطبي هنا سيجري المثال على مذهب الإمام مالك، أما على غير مذهب الإمام مالك على من يقول بشرعيته لا يجري المثال، لا يصح المثال. المثال التطبيقي هنا على مذهب الإمام مالك أو على فرض أنه لم يثبت في دليل في سجود الشكر فعل عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم اقرأ بارك الله. قال في العتبية: وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا، فقال: لا يفعل هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له: إن أبا بكر لا يفعل هذا مما ليس يفعل هذا مما مضى من أمر الناس. لازم تضيف كلمة ليس حتى يستقيم المعنى، لأنه لو كان مما مضى من أمر الناس فإن هذا دليل، لأن لم يمضي قبل مالك إلا الصحابة رضوان الله عليهم، فلو مضى فيهم فدل على أنه سنة. لكن يقصد هنا ليس، لا يفعل هذا لأنه ليس مما مضى من أمر الناس. صحيح العبارة هكذا؟ نعم. قيل له إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله، أفسمعت ذلك؟ قال ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر. هذا رأي مالك على أي حال، لم يثبت عنده شيء عن مالك، لكنه هنا لم يذكر الدليل على أن السند إلى أبي بكر ليس بصحيح. أولا لم يذكر السند ولم يبين العلة فيه، لكن غير مالك ذكر السند وصححه إلى أبي بكر رضي الله عنه. وأخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجهاد، وعبد الرزاق أيضا في المصنف، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه ابن القيم في زاد المعاد، ثبوت سجود الشكر من فعل أبي بكر رضي الله عنه. ومالك إنما ذكر ما عنده، لم يثبت عنده السجود عن أبي بكر، فإذا لم يثبت عنده فإن المجتهد لا يقول إلا بشيء يثبت عنده، وهذا طبعا من أسباب الاختلاف بين أهل العلم، هو سبب وجيه. إذا لم يثبت الدليل عند أحد من أهل العلم فإن مقتضى الاجتهاد الشرعي أنه لا يقول به، لأنه لو قال به قال بدليل لم يثبت عنده، وهل يجوز للعالم أن يقول بدليل لم يثبت عنده؟ فلا حرج على الإمام مالك إذ لم يثبت عنده دليل ألا يقول بهذه المسألة، فهذا من مقتضى الدين. مقتضى الدين أنه إذا لم يثبت عندك الدليل في المسألة أنك لا تقول بها، ولو قلت بها تصبح متبع للدليل ولا متبع لحكمك ورأيك، تصبح متبع لأي شيء، تصبح متبع لحكمك ورأيك، والمطلوب منك اتباع الشرع. فلا حرج على الإمام مالك إذا لم يثبت عنده الدليل ألا يقول بذلك، وهو لم يثبت عنده، ولو ثبت عنده لعمل به. أي نعم، اقرأ بارك الله. وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم تسمعه مني، قد فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده، أفسمعت أن أحد منهم فعل مثل هذا؟ أي فعل سجود الشكر. إذن هذا المثال الآن على مسألة الباب ما يمكن تطبيقه إلا على مذهب مالك. هنا إذ ما قد كان في الناس وجرى على أيديهم سمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك، فإنه لو كان لذكر. هنا الآن رأيت الآن قاعدة الإمام مالك، وهي قاعدة قوية، فإنه يقول لو كان هذا لثبت وعملنا به، وذلك لم يبلغه، ولو بلغه ما فعل أبو بكر لعمل به، مثل ما قال الإمام الشافعي للإمام أحمد رحمهم الله جميعا، قال إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا نعمل به، أخبرونا نعمل به. ولذلك نشأ في مذهب الإمام الشافعي بين أصحابه لما سمعوا قوله هذا وقوله الآخر إذا صح الحديث فهو مذهبي، نشأ عندهم في المذهب مسألة، وهي إذا صححوا هم حديثا قد ضعفه الشافعي فما يكون مذهب الشافعي؟ القول الذي قال به بناء على الحديث الضعيف، أو القول الذي قال به أصحابه بناء على الحديث الصحيح؟ أيهما قول الشافعي؟ الأول ولا الثاني؟ لكن تعريف المذهب هو ما قاله الإمام معتقدا به ثم مات عليه، فأي القولين قاله معتقدا به ثم مات عليه؟ الأول، فهو مذهبه، فكيف تصرف إلى القول الثاني؟ ولذلك اختلف تصرفه بقوله إذا صح الحديث، ولوجود الاحتمال اختلف أصحابه من بعده، فمنهم من يعتبر قوله بناء على الحديث الضعيف هو مذهبه، ثم يخالفونه فيه ويتبعون السنة، ومنهم من يقول لا نحتاج إلى المخالفة لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي فنعمل بالحديث فيكون مذهبا له فلا يكون قد خالفناه. والمسألة محتملة، مسألة محتملة، لكن المقصود أن مثل هؤلاء الأئمة ينبهون فيقولون إذا صح الحديث فاعملوا به. فهنا مالك مسألة سجود الشكر مخرجة عنده على أنه لم يثبت عنده فيها شيء. هنا فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ لو هذا السؤال على المذهب الثاني تقول نعم سمعنا من سجد وهو ما ثبت عن أبي بكر، لكن عند مالك لم يثبت. إيه نعم. فهذا إجماع، وإذا جاءك أمر لا تعرفه فدع، تمام الرواية. وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدم. اقرأ. وتقرير السؤال أن يقال في البدعة مثلا إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص، فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه. هذه شبهة المعترف، هذه الشبهة، وسيذكر الجواب هنا. إذ هو معنى الجائز، فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهيته. أصل جملي المقصود به أصل في الجملة، يعني مثلا في الذكر، الذكر ندب الشارع إليه أو لا؟ ندب الشارع. فالمحتج هنا المخالف يقول الذكر ورد مدحه في الشرع، فلماذا تمنعون مثلا من جمع الناس في المساجد بين العصر إلى المغرب في يوم عرفة؟ أليسوا سيجتمعون لذكر الله؟ يقول بلى سيجتمعون لذكر الله. فيقول الذكر من حيث الجملة، هذا معنى أصل جملي، أي من حيث الجملة فيه أدلة ولا ما فيه أدلة؟ فيه حث. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فيه حث يقول. فهذه شبهتهم. الجواب كما سيأتي أن وجود أدلة تحث على الذكر ليس معناه أن تحدث للناس عبادات من عندك أنت. فما تحدث مثلا تقول الصلاة مثلا صلاة الفجر ركعتين، لا، حتى الناس يكثرون من الذكر تكون أربعة، وتقول الذكر له أصل، ما يجوز لك. نعم الذكر له أصل في الكتاب والسنة وحتى الشرع عليه، لكن ما يمكن تقول لكي أزيد الذكر أزيد ركعتين مثلا في صلاة الفجر، لكي أزيد الذكر أجمع الناس بين الصلاة العصر إلى المغرب في يوم عرفة، لكي أزيد الذكر أصنع كذا وأصنع كذا، هذا ليس لك. هذه الشبهة وهذا الجواب عنها، وسيأتي جواب المصنف مفصلا. اي نعم. إذ هو معنى الجائز، فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهيته، وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا تم دليل خالفه هذا النظر، بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع، والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة، ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه، وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذا لم يثبت في الشريعة نهي عنه. نعم. هذه الشبهة سبق الجواب عنها، وحاصلها كما سبق معكم أنه استدلال المبتدع بأن الأمور التي ورد فيها حث في الشريعة ولها أصل فإنه يجوز لنا أن نحدث فيها أشياء، وهذا الأصل منقوب بما سبق. الأمر الثاني أنه ما دام أن الشارع سكت عن ذلك فإنه يجوز لنا أن نحدث فيها أيضا. والجواب على الأول أن كون هناك أصل في الجملة جملي، قصد هنا أصل في الجملة بمعنى أنك لو جمعت الآيات التي تحث على الذكر لوجدتها كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة جدا، فهذا له أصل. لكن ليس معنى أن له أصل وأدلة كثيرة، ليس معنى أن للناس أن يحدثوا طرائق معينة في الذكر كالزيادة في الصلوات أو إحداث أمور وطرق كالدعاء الجماعي مثلا، ليس لهم أن يحدثوا ذلك. ومثله التعريف يوم عرفة، ومثله ما يتعلق الذكر وجمع الرقص معه والحضرة وغير ذلك، ليس لهم هذا. ولا يجوز للمحتج أن يحتج فيقول أن هذا الأصل هو الذكر مشروع، نقول نعم مشروع من حيث الأصل، لكن هذا الذي أضفته إليه هو من البدع ومن المحدثات. الأمر الثاني أن الشارع سكت عن النص على المنع من الدعاء الجماعي بصورة خاصة بنص خاص بعد الصلوات، لكن السكوت هذا أيضا لا يجوز لك أن تعمل على خلافه، لا يجوز لك أن تحدث. لماذا؟ لأن ما سكت الشرع عنه على التفصيل السابق عند العلماء، ما كان له سبب يقتضيه وما لم يكن له سبب يقتضيه، وهذه المسألة أيضا سبق الكلام فيها. يقرأ كلام المصنف الآن مفصلا ولا نطيل الشرح، لأن هذا الكلام متعلق بما سبق وهو واضح إن شاء الله. اقرأ. وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله، وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان، إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائقا لفعلوه، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به. وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة، فإنه لا يخلو إما أن تكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا، والثاني لا يقول به أحد، والأول إما أن تكون يعني في المصلحة لا يقول به أحد، كل يدعي أن في هذا مصلحة، يعني الذي أحدث من المتأخرين يدعي أن في إحداثه إيش مصلحة ولا عبث، يدعي أن في إحداثه مصلحة. هنا ماشي. والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا، ولا يمكن أن يكون آكد مع كون المحدثة زيادة تكليف ونقصه عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة، لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل، ولأنه خلاف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ورفع الحرج على الأمة، وذلك في تكليف العبادات، لأن العادات أمرا آخر كما سيأتي وقد مر منه. فلم يبقى إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها، وعند ذلك تصير الأحداث عبثا أو استدراكا على الشارع، لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث فالإحداث إذن عبث. والحقيقة أن المصلحة في زمن التشريع قد حصلت للمكلفين والحمد لله، المصالح الشرعية قد حصلت للمكلفين في زمن التشريع من الصحابة على وجه الكمال، بدليل أنهم أكثر الناس إيمانا وأقواهم ديانة وأصحهم عقيدة وأكثرهم بذلا وجهادا، فما كفاهم يكفينا. هذا مقصود المصنف هنا، مقصود المصنف هنا أن المصلحة بتحديد المصلحة التي أرادها الشارع من وضع الشريعة مصلحة قد حققت للمجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوة الإيمان، صحة الاعتقاد، والسلامة في كل خير، فما وسعهم يسعنا. فلا يأتينا إنسان فيدعي أن هناك مصلحة له في الإحداث، فنقول له المصلحة التي قصد الشارع إليها من نصوصه كافية وافية والحمد لله، وما تصنعه أنت هو أشبه العبث والاستدراك على الشارع. نعم. إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين، فقد صارت هذه الزيادة تشريعا بعد الشارع بسبب للآخرين ما فات للأولين، فلم يكمل الدين إذن دونها، ومعاذ الله من هذا المأخذ. يعني معاذ الله من مثل هذا التفكير، والإنسان إذا وصل إلى مثل هذا التفكير فإنه يفتن نفسه بنفسه. لكن ينبغي الإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما أن ما أراده الله عز وجل من المصالح الدينية من زيادة الإيمان واليقين وطهارة النفوس وقوة الاعتقاد أنه كافر بما شرعه الله عز وجل لعباده. والدليل على ذلك ما كان من شأن الصحابة رضي الله عليهم من قوة الإيمان والبصيرة والعلم، فيكفينا ما كفاهم ويسعنا ما وسعهم. هنا وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة، دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه إجماع منهم على تركه. أي نعم، فهم الأدلة الجملية يعرفونها، يعرفون مثلا أن الله أمر بالذكر ويحفظون الآيات في ذلك، لكن لم يحدثوا والحمد لله، ويعرفون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها دين ومن أصول الإسلام، ومع ذلك لم يحدثوا في ذلك شيئا. وهكذا يعرفون مثلا أحكام زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحدثوا البدع الذي أحدثها المتأخرون. وهكذا هنا قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية: الوجه في ذلك أنه لم يرد مما شرع بالدين يعني سجود الشكر فرضا ولا نفلا، إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الأمور. قال: واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده، لأن ذلك لو كان لنقل صحيح، إذ لا يصح أن تتوفر الدواعي على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمر بالتبليغ. طبعا هذا المثال كما سبق يصلح على اختيار الإمام مالك، لكن على اختيار غيره لا يصلح هذا المثال. هنا قال: وهذا أصل من الأصول، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الفطر والبقول مع وجود الزكاة فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، لأننا نزلنا ترك نقل أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها. أي نعم، بارك الله فيك. الآن الخضروات والبقول تدخل في عموم الحديث ولا ما تدخل؟ أين العموم في الحديث؟ فيما سقت السماء والعيون، السماء تسقي الحب كما تسقي من الخضار والبقول وإلا لا؟ وفيما سقي بالنضح نصف العشر، السقي بالأدوات يسقى الحب والثمار والبقول والخضروات وإلا لا؟ فإذن هي داخلة في العموم ولا ما هي داخلة؟ فهنا ماذا نقول؟ نقول: هل في الخضروات زكاة أم لا؟ وهل في البقول زكاة أم لا؟ مسألة يحتاج إلى أن يسأل فيها أهل العلم. فجاء أهل العلم فقالوا أن هذه لا تدخل في العموم الذي في الحديث، يعني أكثر أهل العلم قالوا لا تدخل في العموم الذي في الحديث. إذا سألتهم لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ الزكاة منها، لم يثبت عنه أنه أخذ الزكاة منها. هذه المسألة لها سبب يقتضيها في وقتي ولا ما لها سبب؟ الخضروات موجودة عند الناس، والبقول موجودة عند الناس، والزكاة شريعة مأمور بها، والنبي يبعث عماله ليجمعوا الزكاة، فلم يأخذ من أهل الخضروات والبقول، ماذا يدل هذا؟ على أنها لا تجب في الخضروات. فترك النبي، إذن ترجع إلى أي قسم؟ قسم الثاني. فترك النبي أخذ الزكاة منها دليل على أنها لا تدخل في العموم الذي في الحديث فيما سقت السماء والعيون، فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهناك سبب للأخذ ومع ذلك ترك، فإذا لا يشرع أخذ الزكاة في الخضروات والبقول. هنا فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها، ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه. والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة لا لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق. أي المقصود هو تطبيق هذا على قول مالك ولا على قول غيره. مسألة سجود الشكر كما سبق معكم لا تصلح مثالا على مسألة الباب. هنا وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجع كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها، وهو أصل صحيح إذا اعتبر. نعم الحاجة موجودة للتحليل، الحاجة موجودة لأن رفاعة لما طلقها زوجها أرادت أن ترجع إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجوز لها الرجوع عليه حتى تنكح زوجا آخر، حتى تنكح زوجا آخر ويطأها الوطأ الشرعي المعروف. فهنا جاء بعض المتأخرين فأجاز نكاح المحلل، والمحلل هو الذي يسمونه التيس المستحق، يعني إنسان يطلق زوجته طلاق بينونة فيبت طلاقها، فإنه لا يجوز أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا آخر لقول الله تعالى فإن طلقها أي التطليقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. فلو كان يجوز نكاح التحليل سببه قائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما هو قائم؟ سببه قائم، الناس يطلقون وبعضهم من يطلق يريد أن يرجع إلى زوجته، فلو تزوجها رجل آخر قد يبقى معها بقية حياته فلا يرجع لها الأول، فالحاجة إلى التحليل موجودة، ومع ذلك لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مثال للقسم، هذا مثال للقسم الثاني. هنا وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده، لأن التزام الدعاء بأثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله. وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية وبنى على فرض أنه لم يأتي ما يخالفه وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه. وأما أن الأصل الجواز فيمتنع لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة، فما الدليل على ما قال من الجواز؟ وإن سلمنا له ما قال فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العاديات فمسلم ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات. أي نعم في العاديات بقيت وتحفظ هذه القاعدة وهي مما دقق فيها المحققون من أهل العلم، تقول الأصل في العاديات أي المعاملات تقول الأصل فيها الإباحة، لكن لا تقول هذا بإطلاق، وإنما تحفظ هذه القاعدة اللي ذكرها العلم، قالوا الأصل في المنافع، الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة. فالإطلاق هنا فيه نظر، تقول الأصل في المنافع الإباحة، يعني كل ما ينفع الناس ولا ضرر فيه من الأشياء فالأصل فيه الإباحة وإن لم يرد دليل خاص به، مثل الأمور التي جدت للناس وهي كثيرة جدا ما دام فيها منافع وليس فيها مضار فالأصل فيها الإباحة حتى يثبت دليل من الشرع على تحريمها. هنا أما في العبادات فكما سبق معكم الأصل فيها التوقيف فلا يجوز الإحداث فيها، فلا يجوز ولا يجري فيها الاجتهاد على الغالب كما سبق. هنا بل من العبادات ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد، إنه مختلف فيه على قولين هل هو على المنع أم هو على الإباحة، بل هو أمر زائد على المنع لأن التعبديات إنما وضعها للشارع، فلا يقال في صلاة سادسة مثلا إنها على الإباحة، فللمكلف وضعها على أحد القولين ليتعبد بها لله لأنه باطل بإطلاق وهو أصل كل مبتدع وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع. كيف يكون أصل كل مبتدع؟ كل ما جاء أحد يحدث في الدين ويزيد في الدين قال هذا الأمر على الإباحة. فنقول في العبادات هنا قصد الشارع فيها أنه شرعها ومنع من الإحداث فيها. إذا أحدثت فيها وزدت فيها كما قال المصنف هنا بزيادة الصلاة السادسة مثلا أو زيادة ركعة في بعض الصلوات هذا كله من الإحداث، ما تقول هذه الزيادة مباحة؟ وكذلك ما سبق من الأمثلة وهي كثيرة جدا. وعلى هذا فإن البدع الذي أحدثت في مثل هذا كلها زيادات ممنوع المكلف منها وأحدثها بجهله، ولا يجوز أن يعتذر بأن الأصل فيها على الإباحة، لا يجوز أن يعتذر بهذا لأن هذا الاعتذار باطل والأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع من الإحداث. هنا ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فلا يصح العمل به أيضا، لأن ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك، لأن عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك في كلامه. وأيضا بارك الله فيك، فهذا أيضا دليل قوي ويمكن أن يحفظه طالب العلم ويمكن أن يحفظه العام أيضا، وهو حصانة للإنسان من البدع. يعني كثير من المقلدة والجهال يأتون لعوام المسلمين ويجدون فيهم الرغبة للخير ويجدون فيهم العاطفة الدينية فيقولون هذه الأمور التي نحدثها لكم لتقوي إيمانكم، وهذه الأمور التي نحدثها في العبادة نصنعها محبة لرسول الله أو نحو ذلك. فينبغي للعامي أن يكون بصيرا ولطالب العلم أيضا. الجواب كما ذكره المصنف هنا أنه يقول ما دام أن النبي ترك العمل بذلك في جميع عمره وتركه السلف الصالح على توالي أزمنتهم فإن ذلك يدل على أنه غير مشروع، ولا يجوز لأحد أن يخالفهم في ذلك ويحدث خلاف ما صنعوا. هذه قاعدة قوية، وكما تلاحظون أنها قاعدة سهلة يمكن لأي إنسان في أي درجة من العلم أن يحفظها، وهي حجة للإنسان بحيث أنه يحفظ عقله من كل أنواع البدع والمحدثات التي يحدثها الناس في الدين. ومن حق المكلف في أي درجة من درجات العلم أن يسأل عن الدليل فيما يدعى إليه، فمن جاء له بدليل صحيح فليتبع الدليل، ومن لا يأتي له بدليل صحيح وإنما جاء له بكثير مما يقوله كثير من الناس أن هذا الأمر نحتاج إليه وأن هذا الأمر نحتاج إليه وإن لم يكن مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجواب الإنسان البصير أن يقول ما دام لم يكن مشروعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام هذه العبادات وهذه الأمور لم تكن مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا أنت تأتي بها وتخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف الصحابة وتخالف السلف وتخالف الأئمة؟ هذا من أقوى ما يحتج به الإنسان، وكما ترون أنه دليل يسهل فهمه ودليل أيضا يسهل حتى على العامي إدراكه ويسهل عليه الاحتجاج به، وبهذا يحفظ الإنسان نفسه من البدع والأهواء. وما من بدعة أحدثت للناس وما من هوى من الأهواء اتبعه الناس إلا مخالف لهذه القاعدة، ولك وللمكلف أيضا أن يحتج بما احتج به كثير من أهل العلم وحفظوا أيضا عنهم عوام المسلمين، وهم يقولون أن ما لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات ونحوها نحن لا نصنعه، ونقول يكفينا ما كفى النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. فإن قال الذي أحدث لا يكفينا، هذا لا يكفينا وإنما نحتاج إلى كذا وكذا، فقل له إنما كفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفك، وما وسع النبي ولم يسعك، فنسأل الله ألا يوسع عليك. وهذا أيضا مما ذكره أهل العلم، وهو من الأمور التي يستطيع كل إنسان أن يفهمها. ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام من الدين إذا لم يسعنا لا وسع الله علينا، لأنه لا شك أن ذلك من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فما وسع النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات وما وسع النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الواجب أن يسع من بعده من أمته. فمن قال لا يكفينا ولا يسعنا ونحتاج إلى الإحداث، قلنا كما قال كثير من أهل العلم لا وسع الله عليك. ولذلك الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف ومتابعة سنته وترك الإحداث، جعلنا الله وإياكم من يتبعون سنته ويصبرون عليها، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. نكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.